علي أنا وشفنا واشبه الناس بعلي شفي يشبه دول أنا بالليث الحرايب ما أطخ راس شلون أدنق وأنا عمي الغالي عباس أنا بالليث الحرايب ما أطخ راس شلون أدنق وأنا عمي الغالي عباس فعلي ويحدرتي شابه حتى لنفاس فعلي ويحيدرتي شابه حتى لنفاس والله أفنيكم فني يا جيش الأرجاس والله أفنيكم فني يا جيش الأرجاس ما تخوفني الألوف ما تخوفني الألوف همي بيهم إنجلي سيفي يشبه ذو الفقار سيفيش بذو الفقار والبرز ليم تلي والبرز ليم علي علي أنا وجب ما شاء الله علي أنا وجبنا واشبه الناس بعلي سيفيش بذو الفقار سيفيش بذو الفقار والبرز ليم تلي حيدر نور الأسدي أشوي نار الله بخزرتي لما نختار ومنسر في الجيش ومية تشريد كار أشوي نار الله بخزرتي لما نختار ومنسر في الجيش ومية تشريد كار ياهو يدنا لي وحسام بيمنتي كاف تشهد علي الحروب وكم صدر راه تشهد علي الحروب وكم صدر راه من زغر سني شجاع من زغر سني شجاع تفتخر بي أهلي سيفيش بذو الفقار سيفيش بذو الفقار والبرز ليم تلي والبرز ليم يلا شباب علي أنا وجفنا واشبه الناس بعلي ما شاء الله خلاها بيميني تنطوي القاع الله خلاها بيميني تنطوي القاع والأريد من الأعادي أوصل بساع صيتي برقابال ومي من الزغر شاع ياما ياما رجفت من عدهم إسباع ياما ياما رجفت من عدهم اصباح انا شبل الماي هاب انا شبل الماي هاب سيفي بالحق يعتلي سيفي يشبه ذو الفقار سيفي يشبه ذو الفقار والبرز ذيب تلي والبرز ذيب علي علي انا وجفنا شايل هالكرامة بهاي دنياي سيفي من نهجم يهد الباري وياي ياهو شايل هالكرامة بهاي دنياي سيفي من نهجم يهد الباري وياي شارب الموت وأحسن طعمك الماي، شارب الموت وأحسن طعمك ماي، أستلذ بيهم إذا لاقوني إعداي، أستلذ بيهم إذا لاقوني إعداي. مأيد من الله القدير، مأيد من الله القدير، والمراجل ممتلي سيفي يشبه ذو الفقار، سيفي يشبه ذو الفقار، والبرز يمتلي، والبرز يمتلي. علي علي أنا وجف نار، علي أنا وجف نار، واشبه الناس بعلي سيفي يشبه ذو الفقار. أعتذر عن الإعادة، وقت ماكو بدور وحلاب. سوي اللي أريده وحاشا أنسى، القمر منا عجيبة والسقى هنا، أنا سوي اللي أريده وحاشا أنسى، القمر منا عجيبة والسقى هنا، الهوى بجفوف عصرة وامشي فوقا، الهوى بجفوف عصرة وامشي فوقا، الضوى لوني تصل فأكسر قفا، الضوى لوني تصل فأكسر قفا، كل مجرات السماء، كل مجرات السماء، كيف خلاها العلي سيف يشبه ذو الفقار، سيف يشبه ذو الفقار، والبرز يمتلي، والبرز يمتلي. الله علي أنا وجف نار، علي أنا وجف نار، واشبه الناس بعلي ما شاء الله، سيف يشبه ذو الفقار، سيف يشبه ذو الفقار. اعتذر بعد وقت. والبرز يمتلي، الشمس من طولي ترجف أنا مهيوم، والله من نخزرها تلبت قبل الغروب، الشمس من طولي ترجف أنا مهيوم، والله من نخزرها تلبت قبل الغروب، حيور الناس بقتال بكل الحروب، كل بطل مات على عيد وخزرة مصيوم، كل بطل مات على عيد وخزرة مصيوم، برزخي حسوي بحساب، برزخي حسوي بحساب، كلنا ذل يبرز إلي سيف يشبه ذو الفقار، سيف يشبه ذو الفقار، والبرز